يقول يعني يشد على الذي يقال في صلاة الجنازة على الطفل، تقول اللهم جعله فرطا وشفيعا لوالديه وثقل به موازينهما، جعله في كفالة إبراهيم، نحو هذا الدعاء. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هل كل الأعمال التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم محرم؟ هذا سؤال في مغالطة. القربة التي توصل إلى الله عز وجل ما ترك النبي منها شيء. نحن لا نعمل عمل إلا وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عمل قربة. أما يعني الأعمال الأخرى التي ليست قربة جبلة أو أعمال يكتسب بها يعني كأعمال دنيوية، فالرسول يقول أنتم أعلموا بأمور دنياكم، يعني لكن أمور نتقرب بها إلى الله عز وجل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وبينه، ما ترك شيئا يوصل إلى الجنة إلا وبينه لنا، وما ترك شيئا والعياذ بالله يدخل النار أو يوصل إلى النار إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام، ولم يقبض حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا من أحدث في هذا الدين ما ليس منه، ما ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مردود، فهو بدعة. نميز بين هذا أن المتقرب إلى الله عز وجل نطالبه بالدليل، نقول أنت تقرب إلى الله بهذا العام، يقول نعم، نقول دليلك من السنة، ليس هو الذي يطلب الدليل، نحن الذي نطلب منه الدليل. يقول يا أخي أنت تقرب إلى الله، لا تتقرب إلى الله إلا بدليل من اقتدائك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يمكن تصل، لا يمكن تفتح لك الجنة حتى تكون معك سند من الرسول صلى الله عليه وسلم معطيك جواز. أي نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل يعني أن من لم يشهد له لا يدخل الجنة. إذا لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العامل أنه وافق سنته لا يمكن يدخل الجنة، لا يمكن يصل إلى الله. لا تزيده البدعة المخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الله إلا بعدا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللهم صل وسلم. أحبك أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين في جلاله. كلنا رجل أعمل مع مقاول إيش مشتروات على يده 14 عام، وحين تحاسبنا طلع لي مبلغ من المال وأنا لم أقدمه ولديه محاسب قانوني، فما الحكم في أخذ المال وأنا لم أخنه أبدا؟ يعني يمكن هذا مكسب، مكسب الشركة، أنا لا أعرف، لا أتصور كيفية شركتكم هذه، هل هي يعني مشتملة على ربويات أو مشتملة على كل حال؟ إذا كانت هذه الشركة شركة من الشركات المباحة في الإسلام وحصل ربح وأنت لا تعلمه فهو لك. أنا عندي إيش سلس بول، أسأل الله العافية لنا ولك، وسلس ريح. إن هذا عذر من الأعذار، إذا دخل الوقت توضأ، إذا دخل الوقت توضأ واصبر. على كل حال يعني إذا توضأت لكل صلاة هذا الأحوط، هذا الأحوط. وكما قال به المحققون من الأئمة، تتوضأ لكل صلاة وأنت مبتلى بهذا الحدث تصبر عليه ولا يضرك استمراره. أما الملابس إذا تلوثت ف تغسلها ترشها. أي نعم. ولا يلزمك أن تغير يعني في كل وقت، أكل حل، لو يسر الله عليك وجعلت لكل وقت ملابس يعني طاهرة وترشها بالماء حسن. أعوذ بالله، ما حكم الذي يسب الله لفظيا؟ أعوذ بالله، هذا مرتد، اللي يسب الله هذا مرتد. لا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يسب الله، نسأل الله العفو والعافية، هذا مرتد. رجل مريض ولا يريد أن يتعالج، هل عليه إثم؟ كل حال بحسب لماذا لا يريد أن يتعالج، هل هو من قوة توكله على الله؟ فالمسألة فيها يعني كذا، لكن قد يكون ناقص العقل يؤخذ على يده ويعالج. تداووا ولا تتداووا بحرام، فسلوك الأسباب المشروعة في العلاج مطلوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تعالج، ومن لم يسعه مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إما ناقص العقل وإما قادح في الشرع. لكن لا نعتمد على الأسباب، نفعل الأسباب المشروعة ونعتمد على الله عز وجل، والله يشفي سبحانه وتعالى. الله عز وجل نعم هو خالق السبب والمسبب، لكن لا نتداوى بحرام ولا نسلك المسالك المحرمة، لا نفعل الأسباب الممنوعة. يقول حاج من المغرب أتى لي، أي نعم يؤدي الحج، رجع إلى المغرب، ما أدري ما فهمت السؤال. ها؟ أي يؤدي عمره، أي أي يعني جاء مفردا يريد الحج مفردا، أدى الحج مفردا والعمرة لم يؤديها، يمكنه أن يعتمر، يمكنه أن يعتمر. أي هو المالكية يرون الإفراد لمن يفرد العمرة بسفرة مستقلة، لكن بعضهم صار يحتال على المالكية وقال أنا آتي بالحج مفردا وأخرج إلى التنعيم وآتي بعمرة. أي ما فهم المذهب، مذهب المالكية أنه يأتي بالحج مفردا ويأتي بالعمرة مفردة بسفرة أخرى، أي لكن يأتي بها مفردة، إذا أتى بها من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم المكاني فقد أتى بها مفردة، لكنه يخرج كما يفعل الناس من مكة إلى التنعيم بعد الحج، هذا خلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هو فعل ولا ما فعل؟ ما فعل، يأتي بالعمرة. إذا استطاع، لا إذا استطاع بحسب استطاعته، يمكن ما يستطيع أن يأتي، يمكن ما عنده نفقة ما يستطيع أن يأتي، إذن لا يجب عليه. يعني شروط وجوب النسك ما توفرت فيه، أي وأنت ما يلزمك، أنت ما يلزمك. ماتت أمي ولم تحج ولم تعتمر، فأتمرت عن نفسي وأتمرت عنها، فهل يجوز لي أن أعتمر عنها؟ على كل حال يعني إذا كانت نعم أنت ابنها وتبرها بعمرة لا بأس، لكن قد لا يكون وجب عليها. على كل حال برك يصل إليها إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك فرق في دعاء الميت والطفل؟ أين ذكرت قلت الطفل يدعى بأن يكون فرطا وشفيعا لوالديه، وفي أما الكبير فيدعى له بالمغفرة. ويذكر الرجل وتؤنث المرأة. يقول بالنسبة 40 صلاة البراءة من النفاق والنار، حديث في تحديده بالمسجد النبوي فيه ضعف، فيه ضعف يعني، فتعميمها في أي مسجد هو الذي حسب علمي هو الوارد أو هو السالم يعني من القدح. كلمة جنس العمل، هل هذه الكلمة أخذت من كلام السلف؟ ما أدري يعني وش تقصد بهذا. نفس العمل، دخول العمل في الإيمان. نعم نعم، يدخل العمل في الإيمان. علم بلا عمل لا ثمرة له، فما يمكن أن يجرد الإيمان بلا عمل، يعني لا يعمل بقلبه ولا يعمل بلسانه ولا يعمل بجوارحه. ماذا إبليس جل أعرف منك بل أعلم منك أعلم، يعني هذا الذي يريد أن يجرد الإيمان عن العمل يصل به الأمر، يلزمه أن إبليس أعلم منه. وفرعون يعني لما إبليس يعلم بوحدانية الله عز وجل ويعلم أي نعم ويؤمن يعني من ناحية العلم، لكنه أبى عصى وكفر لإبائه أو لرفضه العمل، لرفضه تنفيذ الأمر. هذا هو المتعين، وهو مسلك السلف رحمهم الله. لكن هذا الشخص يريد أن ينقل جدال المجادلين، هذا سؤال بعض الإخوة المغالطين الله يهدينا وإياهم، وهو سؤال لا يستحق الحقيقة. يسأل عن جعفر محمد الصادق، يقول أسألك هل هو عالم؟ هي عالم لكن كذبت عليه، هو عالم من العلماء لكنكم كذبتم عليه. يعني صاحب هذا السؤال وسؤاله ربما يقول هل هو عالم من العلماء أم زنديق من الزنادقة؟ شوف المغالطة، من اللي قال لك أنه زنديق من الزنادقة؟ جعفر الصادق من نعم من أهل البيت ورحمهم الله ويلحقون بالسلف الصالح، لكن كذبتم عليه، كذبوا عليه. يقول يعدوا مذهبه المذهب الخامس، من قال لكم أنه مذهبه خالف مذهب السلف؟ هذا ما هو صحيح، مذهبه موافق لمذهب السلف. يعني بيننا وبينكم الجرح والتعديل، صدق الرواية، منهج السلف الصالح. يا إخوانا لا إيش هذا، ما أدري شو تحط نظارة وتقرأه ولا شو. اللهم صل وسلم. على كل حال يا أخوانا أنا ما عندي وقت، أنا ما فأعتذر من مواصلة بقية الأسئلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعذر عند كرام الناس مقبول، وأنتم كلكم كرام إن شاء الله. بارك الله فيكم. بسم الله، اللهم صل وسلم. لا دعه، هذا من ضمن المعتذر عنه.